الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بعون الله تعالى احنا نقرأ الحديث الثاني، مراتب الإيمان. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عمر أيضا رضي الله عنه. ما فيش على حاجة دي. أيوه، أقول لك يا أخي، يعني الله يبارك لك. احنا هنا مقرر عليكم كلام النووي وابن دقيق العيد، وهو ده رأي جمهور العلماء، هم اخذوا رأي جمهور العلماء ما عدا كده. لا يعني حاضر، اما اجي عند الكلام ده اقول لك ان شاء الله، بس احنا اما نمتحن في النووي وابن دقيق العيد بس. انما شروح تانية غير كده ما لناش علاقة بيها. يعني هو أما يرد هو بيسعى عن التردد، والإمام ابن تيمية بينكر التردد عند الجمهور. يعني الجمهور فسروا التردد في حق الله تعالى. حديث اللي احنا خدناه الأسبوع الماضي قوله عز وجل في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن، عن نفس عبدي يكره الموت وأنا أكره مساءته. فجت كلمة وما ترددت عن شيء، هل يجوز التردد في حق الله تعالى؟ طبعا ما يجوز التردد في حق الله. التردد في حقنا جائز، لكن في حق الله سبحانه وتعالى ما يجوز. عند السلف في تردد، لكن تفسيره ايه ما نعرفش. أيوه، تشبيه ممنوع، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الكيف مجهول، الكيف كيفية التردد عند السلف مجهولة، والإيمان واجب، والسؤال عنه بدعة. لكن دي لغة عربية. وما ترددت، وأنا أذكر أن الدكتور محي الدين الصافي الله يرحمه لما راح أوروبا قالوا إحنا ناس ماديين، ما في معهد إسلامي هناك، قالوا إحنا ما بنعرفش الأمور المعمية ديت. يعني التردد الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إحنا عايزين نعرفه حاجة كده محسوسة نعرفها يعني. فهم يعني السلف والخلف رضوان الله على السلف لا يتكلمون في أحاديث الصفات إطلاق، خلاص علموها عند الله سبحانه وتعالى ولا نتكلم فيها. وزي ما قال أخونا يقول يعني الكلام فيها والتشبيه إساءة أدب، سوء أدب. يعني لا، مش هنعتبره سوء أدب ولا حاجة، يعني هي محاولة لفهم اللفظ العربي بس. أيوة، في تردد. التردد، وأنا يعني الأسبوع الماضي أعتقد كلمنا في هذا الموضوع في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أظن حديث خدناه من ثلاث من أسبوعين فاتوا قبل ذلك، يعني حديث من عاد لي وليا، هو أول قراءة قرأناه هنا، من عاد أو ثاني قراءة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي آخر الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أقول لك مساء النهاردة والله قلت الدنيا شاتي النهاردة، أروح لا ما تروحش، لا أروح لا والله هيبقى غلط لو ما روحتش، يعني في ناس جلسين وهيبقى عيب، ده تردد، هيبقى تردد ده. لكن هذا التردد في حق المولى سبحانه وتعالى جائز؟ لا ما يجوز، ما يجوز في حق المولى. لكن ازاي التردد بقى نفهمه، ازاي نفسره عند السلف؟ عند الخلف، السلف ممنوع الكلام اطلاقا، خلاص اغلقوا الباب في هذا الموضوع، ما فيش كلام في التردد، يعني الكيف يعني مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كيفية التردد فيه تردد بس، لله تردد، لكن هيئته ايه التردد ده، صفته ايه؟ السلف قال لك لا احنا لا نخوض في مثل هذه الصفات. وده رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية من شيوخ الإسلام الكبار العظام جدا، نحن نجله ونحترمه ونعتد به، وأثنى عليه الإمام ابن حجر رحمه الله، قال هو كالبحر الزاخر، علمه علم عظيم جدا. لكن يعني الخلف لا يهمل رأي الخلف، لأن الخلف يعني الحديث قال تردد، ودي لغة عربية، ولغة عربية التردد لازم نفهمها، احنا لغتنا لغة عربية، نفهم التردد ازاي؟ زي ما قلت لك هروح النهاردة الكلية، لا لا بلاش النهاردة الدنيا شاتية، احتمال ما لقيش حد النهاردة، طب لا لا لازم اروح، ده تردد، ده تردد. لكن يعني العلماء فسروها بايه؟ وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن عن قبض روحه، يعني يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله جل جلاله لا يريد إساءة العبد أبدا، يريد الله له الخير. أيوة، فعشان كده قال ترددت. لكن التردد من المولى جل جلاله اللي بيقبض الروح، الملك الموكل من قبل الله تعالى، فالتردد هنا تردد الملك، الملك، وده تفسير الخلف، تفسير العلماء المتأخرين، يعني قالوا التردد هنا تردد الملك. وهنا ضربت مثل زي سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الموت، وطبعا ده حديث ثاني وشبهة أخرى ومشكلة ثانية كبيرة جدا. يعني سيدنا موسى مكلف بفتح الأرض المقدسة، أي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وبعدها بيوم ولا باثنين جاي واحد دخل عليه البيت فجأة يقول أنا جاي أموتك، فجأة كده وهو قاعد مع أولاده والباب مغلق بالترابيس والحديد، وفجأة الملائكة تتشكل، الملائكة لقى واحد كده واقف في البيت وهو جالس مع أولاده وحريمه، أنا هموتك، جاي عشان أموتك. فقال لا لا يلا روح لحالك، لأن أنا مكلف لسه بأمر الله كلفني به امبارح، يقول لموتك كمان. أيوه. ثم إن الأنبياء الله سبحانه وتعالى كان يرسل إليهم يخيرهم، يخيرهم خلاص انتهى الأجل، يعني مرحبا بكم ولا إيه، فيخيرهم. لكن ده على غير سنن الأنبياء، فجأة جاله وقال انتهى تموت، جاي موتك، فده تردد. ولا التردد بمعنى إيه؟ خد بالك ده هو الكلام، ده جاي هنا كلام في القضاء والقدر شبيه بهذا. يعني التردد بمعنى انه الله سبحانه وتعالى قضى علي شيء، لكن انا ادعو اقول يا رب والح في الدعاء، والنبي قال لا يرفع البلاء الا الدعاء، لا يرفع القضاء يعني والبلاء الا قدر الله، نافذ لا محالة، نافذ لا محالة. لكن ربما ادعو اقول يا رب يعني سهل لي، يا رب اشفيني، يا رب عافيني، يا رب كيت كيت، ادعو الله يستجيب، إن الله حي كريم، إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا تردد، يعني العبد دعا الله جل جلاله، الله خفف عنه، مش تردد، الله رحمه بدعائه، وقال رب ده وعد الله تعالى ووعد الله صادق، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، قلت يا رب اكشف عنا الغمة، يا رب يا رب نجنا من السوء، يا رب فالله كشف عن ادعوني استجب بوعد الله الكريم سبحانه وتعالى. جايين المسألة جاي على كل حال، لسه هنقرأها هنا إن شاء الله تعالى. أيوة هنا يعني بنقرأ هنا الحديث اللي روى الإمام مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث مشهور بأنه حديث سيدنا جبريل عليه السلام، مشهور كده. يا ترى سيدنا جبريل عليه السلام جاء معلما ولا متعلما؟ معلما، لأن الحديث قال: يعلمكم دينكم. جبريل جاءكم، أتاكم يعلمكم دينكم. لكن هو بيسأل هنا، بيسأل أسئلة على هيئة المتعلم. كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجلس مع الناس عادي، ما له دكان زي دي كده، دكة يعني يجلس عليه، إنما كان يجلس عادي وسط الناس. فالسائل يأتي يعني يسأل: فين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو منور، لكن يطمئن السائل، يقول له: هو اللي جالس هناك ده، هو النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده بنوا له دكانا، دكانا يعني بمعنى دكة، دي رواية مسلم يعني أو رواية النسائي، قال: بنوا له دكة يجلس عليه حتى يأتي السائل يعرف أنه هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ما كان يتميز على الصحابة رضوان الله عليهم، إنما كان كواحد منهم يجلس معهم ويزاحمهم بالركب وكده، ولكن بعد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم تعظيما وتكريما لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعني اتخذوا له دكانا، معنى دكة يعني يجلس عليهم. أيوة. هنا سيدنا عمر رضي الله عنه، والحديث ده يعني له سبب ورود، له سبب ورود، وسبب الورود رواه الإمام مسلم. يعني كان هناك في البصرة أناس يقولون بالقدر، يعني يقولون: لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف، لا قدر والأمر أنف. دول بيسموا القدرية. القدرية يقولون إن ربنا ما قدرش الأمور في الأزل أبدا، والله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. يعني الله ما كان يعلم أن الدنيا تمطر، لكن بعد الدنيا ما مطرت خلاص بقى عند ربنا علم أن الدنيا مطرت، يعني زي علمنا احنا كده. دول قدرية. والرسول أخبر عنهم أنهم مجوس هذه الأمة، وأخبر عنهم أنهم كلاب أهل النار. أيوة، لأنهم ينفون القدر. وعلى فكرة هم القدرية القدامى، لكن دلوقتي تطوروا شوية، القدرية تطوروا. فذهبوا إلى المدينة، يعني أهل البصرة أو علماء البصرة راحوا، فوجدوا سيدنا عبد الله بن عمر، وجدوا سيدنا عبد الله بن عمر، فقالوا: يا ابن عمر، يا أبا عبد الرحمن، ظهر قبلنا أناس يزعمون أنه لا قدر والأمر أنف في البصرة. أناس بدماغهم كده يعني براسهم يقولون: لا قدر، الأمور ما قدرهاش ربنا أبدا، والأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، يعني علم الله حادث، يعني إذا وقع الأمر الله يعلم. إنما الدنيا ما مطرت الله ما يعلم هتمطر إمتى، إنما إذا مطرت خلاص بقى عند ربنا معلومة، زي إحنا ما نعرف كده الدنيا مطرت النهاردة بعد ما نزل المطر، يعني بعد ما نزل المطر. هذا القدرية. فلما أخبره سيدنا ابن عمر بكده قال إذا لقيتموهم فأخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني، أنا بريء منهم لأنهم ينفون علم الله القديم، ينفون علم الله سبحانه وتعالى القديم. والعلماء اختلفوا يا ترى بريء منهم سيدنا ابن عمر هم كفار ولا ما هم كفار، خلاف العلماء في هذه المسألة. فهنا يعني وبعدين أما أخبروا سيدنا عبد الله بن عمر بهذا الأمر قرأ هذا الحديث قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كذا. وسبب ورود هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، قال روى هذا الحديث بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، بينما دي ظرف زمان يعني في فترة من الزمان احنا جالسين مع النبي عند رسول الله في المسجد النبوي الشريف، يعني ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. شيء غريب جدا، هذا الرجل شكله نظيف، سمته حسن، ملابسه بيضاء جميلة، شعره مسرحه كده وجميل وما عليه أثر السفر، بس وجه الغرابة ان احنا مش عارفينه. لو كان من أهل الحي كنا نبقى عارفينه، لو كان من المدينة يبقى معروف لنا، ولكنه غريب. ومع انه غريب مش راكب طيارة ولا باص ولا غيره، ده هيبقى راكب جمل ولا فرس وجاي، فهيكون متغبر وهدومه متغبرة وشعره متغبر، يعني باين عليه أثر السفر. فده وجه الغرابة انه لا هو لا من البلد ولا هو شكله يعني لانه مرفع كده ونظيف كأنه خرج من البيت على طول دخل المسجد النبوي الشريف. ايوه اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وده يعني صفة أولى للرجل، دي الصفة الأولى أنه شديد بياض الثياب، هدوم نظيفة جدا بيضاء جميلة، وبعدين شديد سواد الشعر، شعره كأنه حاطط عليه زيت ولا حاجات من اللي يحطوها ديت، يعني أيوه ما هو أبدا ما هو شكل واحد غريب أبدا، يعني لا عندنا طيران نقول نازل من الطيارة، ولا هنقول يعني انه من اهل البلد، احنا عارفين اهل مدينة ايوة، واذا كان من خارج مدينة يبقى لابد ان يكون شعره كده عليه اثار الغبار والتراب لانه راكب فرس او راكب جمل او شيء من هذا، يعني شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منها احد لانه رجل غريب. ايوة دي وجه الغرابة يعني. وبيستفيد العلماء من الجملة دي انه ينبغي يعني لمن يحضر مجالس العلم انه يستعد لها يعني بتهيئة نفسه وسمته ويعني ملابسه النظيفة ويسرح شعره ويبقى مستعد لمجالس العلم، لانها يعني العلم ميراث النبوة، ميراث إيه؟ الانبياء. الانبياء لم يتركوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم. فعلشان كده سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه كان إذا جلس مجلس العلم كان يلبس ملابسه ويتبخر ويبخر المجلس كمان، البخور يدور على المجلس ويطيب هو بالطيب كمان ويلبس أحسن ملابسه وهندامه، وبعدين يجلس في مجلس العلم يعني تعظيما للعلم وتكريما للعلم. أيوة. فهنا جاء هذا الرجل وقف بعيد كده على رأس المجلس من الآخر، قال السلام عليكم على الجميع، وبعدين دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا محمد، يا محمد، قال يا محمد. أيوة. فهو يعني ده نوع من الأدب عالي كمان، يعني هو سلم على الجميع الأول وبعد ما دخل سلم سلاما خاصا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحصل بقى حاجة تانية غريبة كمان. أيوة. إيه اللي حصل؟ قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قدام النبي عليه الصلاة والسلام، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، خلاص عمل ركبتيه كده، يعني ركبتيه كده ملحومة في ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، جلسة المتعلم يعني، ووضع كفيه على فخذيه، الضمير هنا عائد على إيه؟ يا ترى وضع كفيه على فخذي نفسه كده كهيئة المتعلم يعني الطالب المؤدب، ولا وضع كفيه على فخذي النبي كده عليه الصلاة والسلام؟ احتمال، احتمال الاثنين وردين. إما أن يكون جلس جلسة المتعلم، جلسة واحد متأدب كده جالس كده يعني إيده عند رجليه هو كده، وضع إيده على رجلي نفسه يعني كده. طبعا ده هو الوارد وده المناسب جدا وده المعقول، إنه متعلم فيجلس جلسة المتعلم، إنما يكون يعمل كده على النبي وحط إيده عليه كده جرأة زايدة عن الحد، هتنتقد من الناس اللي قاعدين ما عجبهم هذا المنظر. قالوا لكن جبريل عمل كده عليه السلام ليه؟ علشان يعني يعمي حاله على الناس، بمعنى يبهم أمره، الناس ما يعرفوش، ويلفت الانتباه كمان، ايه اللي احنا شايفينه ده؟ ايه المنظر ده؟ رجل غريب، وبعدين جاي دخل كمان على الرسول دغري كده صلى الله عليه وسلم واقتحم المجلس، وبعدين جلس وحط كمان ايديه على على على ركبتي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد، ايه المنظر ده؟ ايه الكلام ده؟ كلام مش معقول. فهدف جبريل اولا يعمي امره، ما يعرفوش انه ملك، وفي الوقت نفسه كمان يلفت الانتباه، لأنهم يقول إيه اللي إحنا بنشوفه ده؟ تصرف غريب جدا، إحنا ما بنعملش كده مع رسول الله، لازم نجلس معه بالأدب يعني. أيوة. فيقول هنا وارد بقى أنه وضع كفيه على فخذيه، فخذي نفسه هو الرجل هو جبريل يعني، أو وضع كفيه على فخذي رسول الله عشان يلفت الانتباه. الناس يقولوا ده منظر، الرجل ده جريء زيادة عن اللزوم، هذا إنسان ملتزم يعني مع رسول الله ما يحق معه وما يجوز معه يعني. كمان زاد على كده كمان قال يا محمد، الله ما قال كده، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل قل يا نبي الله يا رسول الله، وخلي فيه أدب في الخطاب يعني، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني زي ما تقول يا فلان يا محمد، قولوا محمد عمل كده، يا أخي محمد ده كان معاك في المدرسة ولا كنتوا بتلعبوا الكورة سوا؟ سبحان الله العظيم يا أخي، قل يا رسول الله، قل يا نبي الله. أيوة كده، إنما تقول قال محمد كذا، في ناس عندهم الجرأة دي سبحان الله العظيم، يقولون قال محمد كذا، محمد عمل كذا. يا أخي محمد ده ما كان زميلك في الدراسة، التزم شوية يعني أكثر من كذا شوية. أيوة. فيقول هنا فقال رسول، قال أخبرني عن الإسلام يا محمد، أخبرني عن الإسلام. سؤال عن الإسلام، هو جاء في هيئة المتعلم، هيئة المتعلم هذا أدب من جبريل عليه الصلاة والسلام، من يسأل عشان الناس تتعلم يعني، هو يثير الأسئلة ديت عشان يلفت انتباه الناس في أول الدعوة الإسلامية يعني. أخبرني عن الإسلام. الإسلام هو إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى. أيون يعني قال تعالى ووصى بها إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، إلى قوله تعالى وإيه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هو ده الإسلام، الإسلام دين البشرية من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول يعني عشان يعلم الناس أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. آدي الإسلام، الإسلام الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة أو الأمور التي أمر بها الله جل جلاله من الشرائع، أيوة ده الإسلام. الإسلام هو أنا ما أشوف واحد يقول يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص هذه هي الكلمة التي جاء بها حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم هذه الفرائض يعني. قال صدقت. وبرضو الصحابة تعجبوا، أنت بتتعلم ولا بتعلم؟ أنت عارف ولا جاي يعني تسأل؟ أيوة قال صدقت. قال الصحابة رضوان الله عليهم فعجبنا له يسأله ويصدق. يسأله أنت بتتعلم وبعدين قل صدقت، أنت عارف بقى إذن. قال فأخبرني عن الإيمان. الإيمان هذا هو الاعتقاد، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإسلام الأمور الظاهرة، أصلي أصوم أزكي كذا أحج، دي أمور ظاهرة. الإيمان الاعتقاد، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه بقى العمل، الأشياء دي اللي هي أمور الإسلام يعني. أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، دي الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. تؤمن بالله وملائكة يعني الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة يعني التصديق بأن في ملائكة، في الملائكة والملائكة كرام يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم مخلوقين للطاعة، بس الملائكة مخلوقين للطاعة فقط، لطاعة الله يعني ما عندهم أي شيء أبدا يشغلهم أكثر من طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم، عباد مكرمون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمر الله جل جلاله يعملون. فنؤمن بأن فيه ملائكة، لازم نؤمن بأن فيه ملائكة، معانا ملائكة، وسماء الأزهر فيها ملائكة الآن تطوف بسماء الأزهر تلتمس مجالس الذكر، ومعانا ملائكة حاضرين تزاحم في مجالس الذكر، أي تزاحم في مجالس الذكر. شوف يعني العلماء القدامى رضوان الله عليهم مجالسهم كانت تحضرها الملائكة. يعني أذكر أحد العلماء واحد والله يقول، يعني يقول والله فلان من العلماء الكبار، يعني نجلس في مجلس نسمع الكراسي تخبط في بعضها كده وما في حد، ما نرى شيء، ما شايفين شيء إنما الكراسي تخبط. قالوا دي الملائكة بتعدل عشان تجلس يعني. والله واحد عالم مشهور جدا في مصر، مشهور، كانت الملائكة تحضر درسهم، فيقول يعني قال والله احنا نحضر مجلسه وبعدين نشوف الكراسي تخبط في بعضها كده، فيقول هذه الملائكة بتزاحم في هذا المجلس. فهذه في ملائكة احنا لا نراهم، لا نرى الملائكة لأنهم يتشكلون بأشكال حسنة، يعني جبريل عليه السلام هو جاء بهذه الهيئة الجميلة. فنؤمن بالملائكة، نؤمن بالملائكة، نصدق بوجودهم، بوجود الملائكة معانا، يعني رقيب وعتيد معانا ملائكة يلازموننا لا يفارقوننا أبدا إلا عند دخول الحمام. أيوة فنؤمن بهم ونصدق بهم، ده ركن من أركان الإيمان. وأيضا نؤمن بملائكته وكتبه، ونؤمن بالكتب المنزلة كلها، يعني نحن مؤمنون، نؤمن بجميع، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. دي الميزة في الإسلام، دي فضيلة الإسلام، أننا لا نفرق بين أحد من رسل، نحن نؤمن بالأنبياء جميعا من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بسيدنا نوح، ونؤمن بسيدنا إبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء يعني اللي هم مذكورين في الكتاب القرآن الكريم، 25 رسول تفسيرا تفصيلا، ونؤمن ب315 نبي إجمالا. فإحنا مؤمنين بجميع الأنبياء وجميع الرسل. أيوة الإيمان بالرسل، نؤمن أنهم صادقون فيما بلغوا عن الله سبحانه وتعالى، فالإمام بالرسل كده نقول يعني فيه رسول اسمه نبي اسمه إبراهيم ورسول اسمه موسى وعيسى ونؤمن أنهم صادقون فيما بلغوا عن الله سبحانه وتعالى ونؤمن أن المولى جل جلاله أيدهم بالمعجزات وأنهم بلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى إلى أقوامهم. واليوم الآخر كمان نؤمن باليوم الآخر. اليوم الآخر ده يعني القيامة يعني لأن الأيام يعني اليوم الأيام يعني عندك الدنيا دار الدنيا ودار أحد الصالحين أحد العلماء عندنا كان يقول لي الله يسترك في الدارين. أقول هذه الدار قال دار الدنيا ودار الآخرة كمان دار البرزخ وبعدين كمان عندك الإنسان في بطن أمه وبعدين يخرج إلى الوجود هذه دار وبعدين الحياة البرزخية واليوم الآخر آخر أيام الدنيا يعني مراحل الإنسان عندك في بطن أمه أدي حياة وبعدين يخرج إلى الوجود يعني يولد أدي حياة الدنيا وبعدين يموت في القبر أدي الحياة البرزخية. الحياة البرزخية يعني دي حياة أخرى كمان وإحنا مؤمنين بها وبعدين اليوم الآخر كمان الحياة البعث والنشور واليوم الآخر. فالتصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت الإعادة بيوم نؤمن أن لازم يكون في بعث وفي حشر عظيم وفي يوم الجمع العظيم يوم الجمع لا ريب فيه أن ربنا يجمع كل الخلائق دي هيحييها الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. خلاص إلى الأرض ديت ولا الجبال ولا الأشجار ولا ناطحات السحاب ولا كده كله يعني هيروح لحاله خلاص يوم تبدل الأرض. وبعدين أنت تقول يا ربي الخلائق اللي إذا كان عمر الدنيا يعني 7000 وكذب الكلام ده ولا 70,000 كذب برضو الكلام ده علمها عند الله سبحانه وتعالى الخلائق دي كلها أما تقوم من القبور هتروح فين؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات لا عاد لجبال لا عاد أشجار لا عاد بحار لا عاد ناطحات سحاب لا عاد عمارات نستر فيها ما عاد حاجة من دي أبدا. أيوة يعني فشوف هنا يوم الجمع ذلك يوم لا ريب فيه يوم الحشر العظيم والنشر والحساب والميزان ونؤمن بالميزان ونؤمن بالصراط لازم نؤمن بالميزان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا الميزان. قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان لازم يكون معاك ميزان تتزن به أعمالك تزن به تصرفاتك لأنها موزونة عليك من الله جل جلاله. والميزان ميزان محسوس توضع فيه يعني قرأنا عليكم هذا الحديث حديث البطاقة قرأنا حديث البطاقة يعني الإنسان قلت لكم جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان يؤتى به يوم الدين فينشر له 99 سجلا سجلات دفاتر ضخمة كبيرة كل سجل مد البصر. وقلت لكم السجلات دي اوعوا تكونوا فاكرين ان فيها كتابة السجلات صوت وصورة فضيحة فضيحة فضيحة صوت وصورة انتبه السجلات دي صوت وصورة. فيقول الله للعبد يا عبدي يعني السجلات دي اللي انت شايفه فيها ده تنكر منها شيء؟ قال لا والله يا رب ما هو ده حصل اللي انت شايفه اللي انا شايفه ده حصل كله. طيب الكتب ظلموك في حاجة عبدي ظلموك؟ قال والله يا رب لا أبدا اللي أنا شايفه ده فعلا وقع. طيب يعني لك عذر ولا شيء؟ قال لا والله ما عندي عذر ولا اعتذار. قال لا خلاص أنا سترت عليك ولك عندنا حسنة. فتأتي البطاقة البطاقة دي بطاقة بطاقة يعني دفتر صغير كده فيه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. يقول يا رب أتعمل البطاقة دي مع السجلات الكبيرة دي؟ قال فتوضع في كفة الميزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثقل في الميزان. فثقلت البطاقة وطاشت السجلات سجلات طارت ما عاد لها قيمة أمام هذه البطاقة. فشوف يعني الميزان كمان والصراط والصراط نؤمن به كمان ده من مقتضيات اليوم الآخر الصراط الجسر على متن جهنم ولما القرآن الكريم يقول وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، حتما مقضيا، وإن منكم إلا واردها، الضمير جهنم هنا والعياذ بالله. لكن كيف الورود؟ الورود يختلف. فعندك الورود بقى على الجسر، ده الجسر خد بالك، الصراط المستقيم، الصراط المستقيم في الدنيا دين الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم. من لطف الله جل جلاله انه كلفنا في اليوم والليلة عشرات المرات ان نقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء الصراط المستقيم في الدنيا دين الإسلام، هو هذا الدين العظيم، هو الصراط المستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. في الدنيا الصراط المستقيم، واللي يمشي على الصراط هنا يعرف يمشي هناك في الآخرة على الصراط برضه، واللي هيتلخبط هنا ما هو عارف يمشي على الصراط المستقيم هيتلخبط هناك. أيوه، فشوف هنا يعني الصراط اللي هناك، وإن منكم إلا واردها، الورود مش حالة واحدة، زي ما أخبر حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال ورود هنا ناس كالبرق، كالبرق يعني شوف الدنيا أما تبرق كده عبر الصراط خلاص، يعني في لمح البصر، زي أنت ما تطرب بعينك كده عبرت الصراط، ما في أسى ولا حزن ولا خوف ولا أي شيء أبدا. وناس كالريح، وناس كأجاويد الخيل، أجاويد الخيل يعني أيوة، وناس ماشية ولدها تتعطر تقع كده وترفع، يجي طفل من العيال الأطفال اللي ماتوا سقط ولا حاجة يسنده يعمل، ولما يعدي وناس بتقع تحت، وناس بتقع تحت. أهل الناس اللي بتقع تحت ديت من أهل، من أمة الدعوة، من أمة الإجابة، من أمة الإجابة، يشفع لهم رسول الله، بس لازم يطهروا. اللي بيقعوا دول عليهم تبعات، عليهم مظالم، لازم يقع، وبعد ما يقع يخرجه رسول الله عليه الصلاة والسلام بشفاعة من أمة الإجابة. صراط المستقيم والجنة والنار، ما في في الآخرة، ما فيش هناك من دار إلا الجنة والنار، ما فيش إلا كده، يعني هي دار الثواب العظيم، يعني تلك الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقيا. والله نتكلم على الجنة بعدين، الجنة عشان نتكلم على الجنة بس، النار ربنا يكفينا شرها، يعني إنما الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال هل من مشمر للجنة؟ هل من، سؤال عظيم جدا، رسول سنن ابن ماجة، هل من مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا نظير لها على الإطلاق ولا شبيه لها أبدا، فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، نور يتلألأ، الجنة نور منورة، ما فيش فيها ظلمة ولا ظلام ولا ظلم ولا أي شيء أبدا. فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا شبيه لها أبدا، مهما تخيلت من متع وراحة ونعمة، الجنة فوق فوق فوق الفوق. أيوة، فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، منورة على طول كلها أنوار، وريحانة تهتز، ريحانة الجنة فيها ريحان، شجر ريحان يعني ده لما يكون واقف كده ما تشم ريح، إنما لما الريح تحرك الريحان ده تشم انت الريحة بتاعه، وريحانة تهتز، وخصر مشيد، قصور شيدت على أحد استراد وأسعد شيء تتوقعه في الدنيا، تتوقعه بل أحسن منه مراحل كثيرة، وقصر مشيد في جميع الكماليات، جميع المستلزمات، جميع المتع، وقصر مشيد ونهر مضطرد. عشان احنا بنتخيل ان الملوك والناس الكبار يعملون القصور بتاعتهم على الانهار كده، يعني الناس المريحين يعني قصورهم عند الانهار عشان المياه الجارية والسعادة والهواء النقي وكده، ونهر مضطرد، ما هو نهر ميته معطنة واقفة، لا، ميته ماشية على طول، مية عذبة ماشية على طول، ونهر مضطرد، وفاكهة نضيجة، وفاكهة نضيجة، فاكهة مش مستوية بالهرمونات ولا البودرة اللي بيحطوها أبدا، نضيجة بنضج إله طيبة لذيذة عظيمة، وفاكهة نضيجة وحلل بهية، حلل يعني كسوة جميلة جدا لا تتوقعها أبدا من السندس والجمال كله، وحلل بهية. وإيه كمان، معلش الكلمة اللي جاية ديت حساسة شوية، يعني القصر ده قلت لكم ان آدم عليه الصلاة والسلام لما أوجده الله في الجنة بطوق رقبته كده قاعد في الجنة لوحده كده، يعني يدوبك الملائكة بصي كده الملائكة، يعني مش مرتاح نفسيا، نفسيته ما مرتاحة في الجنة كده، يعني قاعد لوحده يعني في الجنة، يعني ودوبك ملك يمر السلام عليكم يا عم آدم عامل ايه، عزي أحوالك مرتاح ولا ايه يعني، بس لكن برضو مو مرتاح لغاية ما يعني ما نام، ولما نام استيقظ بها الله يعني وفر له جميع وسائل النعمة والراحة، قال يعني لقى فرح منه حد كده يعني، قال مين ده، قالت أنا حواء، حواء يعني قالي وأنا حية، يعني أنا مش ميتة حية، يعني أنا حواء الجدة عليها السلام. فشوف يعني، وقال وزوجة حسناء، الحديث اللي معانا بعد كل الحاجات دي، يعني قصر مشيد، نهر مطرد، فاكهة نضيجة، حلل بهية، كسوة يعني، وزوجة حسناء، كل ده يعني كملت الدنيا، لا والله من نعم ما كملش أبدا. يا ترى الإقامة الجميلة دي والمتعة الجميلة دي في الدار الآخرة لها آخر ولا هتنتهي؟ احنا الدنيا بتنتهي، مهما طال السفر لابد من الخروج منها، لابد من الرحيل عنها، لابد. طب يا رب هي هناك كده، قال في مقام أبدا في أبد الآبدين، هناك في دار الخلد في مقام أبدا. قالوا كلنا مشمرون يا رسول الله، لأنه في الأول قال هل من مشمر للجنة، في الآخر خالص لما سمعوا هذا الجمال والجلال قالوا كلنا مشمرون يا رسول الله. أيوة، فشوف هنا الحديث، اليوم الآخر في جنة والعياذ بالله، والنار كمان، يعني يا رب عافينا منها ونجينا منها، دار السواب والاثنين مع بعض، يعني الله جل جلاله يعني من سنته الثواب والعقاب. يعني هنرجع لكلام سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه، يعني سؤال جبريل، هذا يتعلم سيدنا جبريل ويعلم أيضا، هو جاي يعلم يعني في صورة المتعلم، يعني أيوة، لما ناداه جبريل باسمه، يعني لما نادى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، عشان إبهام أمره ولفت النظر، قلوا ايه ده، ايه الشخص اللي داخل ده يقول يا محمد، ايه الجرأة دي اللي احنا شايفينها ديت، ورجل غريب كمان، هذا ما هو مهذب الشيخ ده، اي يقول يا محمد اخبرنا عن الاسلام، قصد ابهام امره على الحاضرين، وايضا لفت الانظار كأنه يقول انتبهوا شوفوا ايه اللي هنسأل فيه عشان انتم مطالبين به، اخبرني عن الايمان، يعني عن حقيقته الشرعية، حقيقة الايمان الشرعية، حقيقة الإيمان الشرعية، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، الإيمان. ولذلك يعني الأعراب، قالت الأعراب آمنا، قال القرآن لا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، الإسلام ده هو الظاهر، أنتم لاحظتم أن أنتم قلتوا لا إله إلا الله بس، لا إله إلا الله محمد رسول الله بس فقط، إنما الإيمان وقر في قلوبكم، لا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لسه القلوب مش عمرانة، ما نوردش لسه القلوب فيها نفاق. أيوة، فهنا يعني أخبرني عن الإيمان، يعني عن حقيقته الشرعية، حقيقة الإيمان الشرعية، عشان الناس يعرفوا، عبارة عن تصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لازم تكون مؤمن بالأشياء دي كلها عشان تبقى مؤمن ومصدق يعني. وأما الإسلام فهو فعل الواجبات، ده الإسلام ظاهرا، أنا بصلي بقى مسلم، إذا رأيتم الرجل يرتاد المسجد فاشهدوا له بالإسلام أو بالإيمان، خلاص هو بيحج أو مسلم طلع زكاة، هذا ركن أركان الإسلام. فده الإسلام الانقياد الظاهر، الإسلام الانقيادي ظاهرا، والإيمان عمل القلب، الإيمان والاعتقاد بالقلب. ولذلك غاير الله تعالى بينهما، بين الإيمان والإسلام، في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا. بمجرد أنهم قالوا اشهد أن لا إله إلا الله، اشهد أن محمد رسول الله، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لسه قلوبكم ما عمرتش بالإيمان. يعني إذن الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان، يعني الإيمان غير الإسلام. الإيمان عمل القلب، الاعتقاد بالقلب، الاعتقاد الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله، اعتقاد جازم. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، بقى العمل الإسلام والصلاة الزكاة الصوم الحج، دي العمل إيه الظاهر، فعل الواجبات يعني. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ذلك أن المنافقين كانوا يصلون ويصومون ويتصدقون وبقلوبهم ينكرون، يعني وبقلوبهم ينكرون. سبحان الله. يعني شوف أبو جهل، أبو جهل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد نحن لا نكذبك. شوف أبو جهل بيقول الرسول: نحن لا نكذبك وإننا بنكذب باللي انت جيت به ده، بالدعوة بتاعتك، الأمور اللي انت جيت بها دي اللي مش عجبانة. يا محمد نحن لا نكذبك، ولكن احنا مش مؤمنين باللي انت جيت به ده، الأمور اللي دعيتنا لها، التوحيد الله والكلام ده، يعني انت جيب أمور غريبة عنا ما ما ما ما تعودناش عليها. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. انت جيب أمور غريبة يا شيخ، خالص شيء غريب اللي انت بتدعونا إليه ده. فين هوبل، فين اللات، فين العزة، فين منات الثالثة الأخرى، كل الآلهة ديت يعني هنشطب عليها؟ جاي تقول انت إله واحد؟ سبحان الله العظيم. يعني أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. والملة الآخرة قال لا اليهود قالوا كده ولا النصارى قالوا كده. انت جايب حاجة غريبة جدا، اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وانت جاي تقول إله واحد فرد صمد؟ شيء غريب يا شيخ اللي انت بتتكلم عنه ده. وأبو جهل، أبو جهل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد نحن لا نكذبك ولكن نكذب بالبيانات اللي انت جاي بها الجديدة دي والمعلومات دي. قال تعالى: إنهم لا يكذبونك، انت عندهم صادق أمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنت ثابت عندهم صادق من زمان، من زمان أنت صادق الأمين، لا يكذبونك أبدا. بس هم المشكلة أن أنت جايب أمور غريبة، جاي تقول لهم إله واحد فرد صمد، ومنهم اللي بيعبد بوزة، ومنهم اللي يعبد معرفش إيه وإيه، ده مشاكل يعني. فهنا شوف يعني: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ويعني ولما يدخل إيمان في قلوبكم. لأن هم أسلموا ظاهرا، أسلموا في الظاهر بس، لكن ما زال الكفر يعني في قلوبهم لسه. شوف واحد من الصحابة صادق، والله صادق، صحابي محترم، جاء إلى النبي، شوف منتهى الصراحة، منتهى الصراحة، يعني جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة طبعا، قال: يا نبي الله، الإيمان ها هنا والنفاق ها هنا. قال: إيمان على لساني بس، أنا أقول لا إله إلا الله بس من هنا من طرف اللسان، لكن النفاق هنا والكفر هنا في قلبه يعني، فادعوا الله لي. فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يطهر الله قلبه وأن يعمره بالإيمان، فأشرخ الإيمان في قلبه على طول بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وتغير وضعه على طول ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا نبي الله، أنا عارف جماعة من أصحابي اللي أنا بجلس معاهم نفس الوضع كده، أظهروا الإسلام ظاهرا لكن هم لسه على ما هم عليه كفار، تحب أخبرك عنهم؟ قالوا لا ما تعرفنيش. من جاءنا كما جئت دعونا له وسألنا الله له المتابة والهداية، ومن لم يأتي فأمره إلى الله. لم نؤمر بأن ننقب عن الناس ولا نفتش عن الناس، وهذا من عدله عليه الصلاة والسلام ورحمته وبركته ونوره صلى الله عليه وسلم. يعني هنا يعني قال دعا للرجل على طول، رجل صريح، صحابي جميل صريح، قال يا نبي الله الإسلام هنا على طرف لساني والنفاق هنا، قلبه لم يتغير كما هو. أيوة، فسأل الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله له بالهداية والتوفيق، فوفقه الله سبحانه وتعالى. والآية برضو بعد كده قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما كده ما يجوا عند النبي، ما هم مش صحابة على فكرة، أو تعتقد أنهم صحابة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكن ده في أول الدعوة لسه مستغربين زي سورة الصاد عندك، تقول سبحان الله العظيم، هذا شيء غريب يا شيخ والله، جاي أمال فين هبل العظيم ده، الصنم الكبير اللي في جوف الكعبة ده نعمل فيه إيه هبل ده، وفين الصفا وفين منات الثالثة الأخرى واللات والعزة والآلهة دي، هنوديها كل جماعة لهم إله، نعمل إحنا إيه في الآلهة دي بقى، نوديها فين إحنا، وجاي يقول لنا إله واحد فرد صمد، شيء غريب يا شيخ والله، أجعل الآلهة إلها واحدا. هم الكفار يقولوا كده، لسه الإيمان ما عمرش قلوبهم يعني. أيوة، فيقول هنا يعني إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد ولا ما يشهد على حد يعني، الله هو اللي أرسلك، الله هو اللي بعثك بالحق. قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أيوة، فشوف يعني والله يمدح ولا ما يمدح ولا يآمن ولا ما يآمن على حد يعني، هو صادق عليه الصلاة والسلام. أيوة، فهنا قال وشرط الشهادة بالرسالة، شرط الشهادة يعني، ولذلك أنا مش بقول أقول لا إله إلا الله، أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، مش بقول أقول لا ولا أقول يعني، إنما أقول أشهد، أما جاء أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن قال فاعلم أنه، فاعلم أنه، اعلم العلم، العلم يعني هو إيه، ما طابق الواقع، ما طابق الواقع عن دليل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. واحد بيسأل الإمام سفيان الثوري، بيسأله عن العلم، قال العلم أنت ما قرأت عن العلم حاجة، هو ده العلم كله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو ده العلم، ما في علم بعد كده، أي علم عندك وإنت غير لا إله إلا الله تبقى أنت الأبعد جاهل يعني، البعيد جاهل ما يعرف حاجة، إنما العلم كله في لا إله إلا الله والإيمان بها والتوحيد. أي يقول يعني هنا يعني قال شرط الشهادة بالرسالة أن يواطئ اللسان القلب، يوافق اللسان القلب، يبقى أنا بعبر عن اللي في قلبي هنا. أيوة، قالوا إيه، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد في القلب وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، اللسان بيعبر عن اللي في القلب، لكن لما يكون الكلام من اللسان هنا فقط مما ده والعياذ بالله يعني خراب، خربان، يبقى البني آدم ده خربان يعني. أيوة، قال شرط الشهادة بالرسالة أن يواطئ اللسان القلب، فلما كذبوا في دعواهم بين الله تعالى كذبهم. يعني قالوا آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما كان الإيمان شرطا في صحة الإسلام استثنى الله تعالى من المؤمنين المسلمين. قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فعندك يعني الإسلام الظاهر، يعني الأعمال الظاهرة، الإيمان القلب، ما وقر في القلب وصدقه العمل. لكن أحيانا يبقوا متلازمين، أحيانا يكون الإسلام والإيمان متلازمين، له لا يكمل الإيمان، هو تعريف الإيمان، ما وقر في القلب وصدقه العمل، صلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كده وصدقه العمل. فيعني ولذلك أطلق الله جل جلاله على الصلاة الإيمان، فسمى الصلاة إيمان. قال جل جلاله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. الجماعة الصحابة رضوان الله عليهم لما أكرم الله النبي عليه الصلاة والسلام واستجاب يعني لطلبه ورجائه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فالناس استداروا على طول، التزموا في الحال، مسجد القبلتين في المدينة المنورة، استداروا في الحال، استداروا كده يم الشام كده، قبلة كده الشام كده، أي استداروا على طول. فالناس اللي الناس كانوا يصلوا لبيت المقدس، يتوجهون لبيت المقدس في الصلاة، قالوا: يا نبي الله، أمال الناس اللي صلت لبيت المقدس يعني وماتوا دول ما اتجهوش للقبلة؟ نزل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم لبيت المقدس، يعني عبادتهم عند الله محسوبة إن شاء الله مأجورين عليها. أيوة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فأحيانا يطلق الإيمان على الإسلام، أي الصلاة دي ركن من أركان الإسلام يعني. أيوة، قال: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي الصلاة. فأطلق برضو على وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فأطلق على الصلاة الإيمان أيضا. الأمر الثاني قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه مسألة بس عايزة عناية شوي. وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر، القضاء والقدر، دي قضاء والقدر، معناه مين القضاء والقدر ده؟ معناه ايه القضاء والقدر؟ في فرق بينهم ولا هما الاثنين بمعنى واحد؟ القضاء والقدر ده، خد بالك، التقدير، التقدير التدبير، الله جل جلاله دبر الأمور من زمان خالص، كلها مدبرة في اللوح المحفوظ من زمان دبرها. القضاء بقى التنفيذ، القاضي قضى خلاص، حكم القاضي بكذا، التنفيذ يعني. فيقول يعني هنا ايه القضاء، القضاء، القضاء يعني ايه، والقدر، امران متلازمان. لكن القضاء الحكم، الله جل جلاله قضى بكذا، قضى يعني حكم في الازل، حكم في الازل يعني قبل وجود الدنيا دي كلها، قضى كل شيء، قدر كل شيء، الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء. أيوة، فهنا يعني القضاء القطع والفصل، قضى إذا حكم وفصل من زمان، من زمان قبل وجود الكائنات ده، الله جل جلاله كان الله ولم يكن قبله شيء، وكان عرشه على الماء، ما كان فيه لا جبال، لا جبال ولا يابسة، كان الله ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء. فكان الله في الأزل قضى وقدر كل شيء، كل شيء قدره الله. فقال القضاء هنا القطع والفصل، قضى إذا حكم وفصل، قضى إذا حكم وفصل. والقدر عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور، يعني زي ما يقول قدر ده يعني إيه التنفيذ، يعني الحكم صدر والقدر التنفيذ يعني. ولذلك جاء في الدعاء، يعني عندكم هنا كتب، هنا إيه كتب في الدعاء، الدعاء احنا عندنا هنا يعني الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه قال: ومعناه أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء في القدم، أدى القدر، قدر الأشياء في القدم قبل وقوعها، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى، هدى القدر. يعني هو قدر الأشياء في القدم، قضى في القدم بكده، لكن وقوعها ده القدر، يعني ده القدر. أيوه، وفي أمكنة معلومة أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وفي أمكنة معلومة، وهي تقع على حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى. يعني الله قدر الأشياء في الأزل في القدم، خلاص يعني قبل أن لا يكون شيء أبدا قدر كل شيء. وهنا وقوعها بقى، وقوعها بعد كده هو ده القدر، يعني خلاص قدر الله، نقول هذا قدر الله. ولذلك جاء في دعاء بعضهم إيه؟ جاء في دعاء بعضهم، في دعاء بعضهم: اللهم إن كنت كتبتني، يعني الدعاء اللي بيعترضوا عليه في ليلة النصف من شعبان، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما فامحوا اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني، إن كنت كتبتني فامحوا. ده بيعترضوا على ده، لكن ده دعاء سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يقول في دعائه: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب من زمان يعني شقيا أو محروما فامحوا اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني. وأيضا جاء عن سيدنا عبد الله ابن مسعود: اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاء فامحني واثبتني في أهل السعادة. اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاء فامحني بفضلك. مش أمر ده، هم زعلانين، يقول لك أنت بتؤمر ربنا؟ يا أخي أنا مش بأمر ربنا، أنا بقول يا ربي فضلك، زي ما أقول مثلا ما أقرأ قرآن وقول اللهم يا ربي أوصل ثواب ما قرأته بفضلك إلى أرحامي. أيوة أقول اللهم وهبت ثواب ما قرأته ونور ما تلوته إلى أبي إلى أمي إلى أخي إلى كذا بفضلك يا رب العالم، بالفضل لا بالعدل، بالفضل لا بالعدل. فهنا يقول هنا سيدنا ابن مسعود: اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاء فامحني بفضلك يا رب واثبتني في أهل السعادة، بالفضل بالفضل عشان ما تزعلوش، مش أنا بأمر ربنا، حاشا لله. وهم زعلانين من كده، يقول لك يعني ده فيه أمر لله، إن كنت كذبتني في أم الكتاب شقيا أو محروما فامحوا اللهم بفضلك شقاوتي، فامحوا اللهم شقاوتي. بتؤمر ربنا أنت؟ لا والله مش بأمر ربنا، والله أنا بقول بفضلك يا رب، بفضلك دعاء، زي ما أقول اغفر لي يا رب، اغفر ذنبي، هو ده أمر مش أمر؟ يعني اشفني يا رب، علمني يا رب، افتح علي، مش أمر ده؟ ده بالفضل كله، بفضل الله سبحانه وتعالى. أيوة، هو معناه أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء في القدم، قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وفي أمكنة معلومة، هتقع يوم كذا ساعة كذا في مكان كذا، هو ده القدر. يقول خلاص القدر وقع، خلاص تم القدر، يعني خلاص. وهي تقع على حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى في القدم. وبعدين هنا الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه يعني قسم التقادير إلى أربعة، وده كلام جيد جدا، كلام ممتاز، كلام سيدنا النووي رضي الله عنه وأرضاه: واعلم أن التقادير أربعة، عشان نرتاح نفهم بقى التقادير والقدر وغير القدر. يعني التقادير أربعة: التقدير في العلم، ولازم نفهم دي كويس، يعني التقدير في علم الله الأزل القديم، خلاص الله قدر كل شيء بمقتضى علمه الأزل القديم، خلاص في العلم. ولهذا قيل، خد بالك كلام أهل الله بعد، كلام عظيم جدا: ولهذا قيل العناية قبل الولاية، العناية قبل الولاية، العناية قبل أن تكون وليا لله، الله هو اللي اهتم بيك، الله هو اللي هداك، الله هو الذي أخذ بيدك، الله قل إن الهدى هدى الله. بس كلام هيعمل لكم مشاكل شوية، يعني صعب عليكم، إنما يعني والله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أي ونفس، فقل إن الهدى هدى الله. فالعلماء يقولون هنا العناية قبل الولاية، مش شطارة منك ولا جدعنة، إنما هي هداية من الله سبحانه وتعالى، الله هو اللي اعتنى بيك، الله هو اللي أخذ بيدك، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. العناية قبل الولاية. والسعادة قبل الولادة. والسعادة صعب عليكم وبعدين هيعمل لكم كمان مشاكل الكلام ده. السعادة قبل الولادة، مال بتعذبونا ليه بس يا اخواننا؟ مال العذاب ليه والعقاب والثواب؟ أما دقة السعادة قبل الولادة، السعادة قبل الولادة، السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. مال بتعذبونا ليه وبتحسبونا ليه وتحكمونا ليه؟ السعادة قبل الولادة يا هو، السعادة قبل الولادة. خد بالك، انتوا فاكرين بقى الحديث اللي هو ايه، ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوم من نطفة، ثم 40 يوم من علقة، ثم 40 يوم مضغة، ثم يرسل اليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه واجله وعمله، وشقي او سعيد. يا ساتر يا رب، وشقي او سعيد. فيؤمر الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه، رزقه ضيق ولا واسع، واجله عمره طويل ولا قصير، وعمله شقي او سعيد. ايوه، وشقي او سعيد. يؤمر الملك بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه واجله وعمله، وشقي او سعيد. واحد يقول يا اخي والله يتضمن، يعني الكلام ده مشكل، الكلام ده يعني لما مكتوب عليا بيعذبني ليه بقى؟ اما يكون مكتوب عليا ان انا هعمل حاجات غلط، ليه بيعذبني في الاخره بقى كده كمان؟ صح ولا ما صح؟ صح الكلام؟ ها؟ صح؟ ها؟ نعم يا ابوي. قول ايه؟ مصير ولا مصير ولا مخير؟ سأل مصير ولا. خد بالك يعني، وخد بالك يعني، اصل احنا بنتكلم دلوقتي في العلم، ومش اي علم، العلم الازلي القديم، علم الله ما هو زي علمنا يا اخي. وزي ما قال الشاعر: واعلم علم اليوم والامس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. انا عارف انا الصبح كنت فين وبعمل ايه، وامبارح كنت فين وبعمل ايه، ولغايه الساعه 10:30 كنت فين وجاي منين، لكن بعد دقيقه واحده من الان اعرف. لا والله ممنوع. هذا علم الله الازل القديم، يعلم ما كان وما يكون الى يوم القيامه. قال: واعلم علم اليوم والامس قبله. الشاعر بيقول كده: واعلم علم اليوم والامس قبله. انا عارف امبارح كنت فين وكنت بعمل ايه طول النهار، وقبله كنت فين، ومن سنتين ومن 10 سنين وطول حياتي. انما بعد لحظه واحده، لا، مش شغلك انت، هذا امر الله وقدر الله. ده العلم القديم، يعني العلم الازلي القديم اللي اخفاه عن الناس. ايوه، ولهذا قيل السعادة قبل الولادة، يعني الله جل جلاله يعني أمر الملك أنه يكتب بناء على علم الله القديم، ما هو العلم الحادث، أن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما نعرفش، لكن الله يعرف الحاجات دي، الله يعلم هذه الأشياء، الله يعلمها. فإحنا ما نخلطش بين علم الله القديم وبين علمنا الحادث. الله بنى على علمه القديم الأزلي، يعلم ما كان وما يكون. قال للملك: اكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ويجي معانا كمان مشكلة تانية كمان: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. أو ده من وجهة نظرك عمل مش مريح. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار طول حياته، يعني حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع، يعني اقترب الأجل، يعني على حافة على شفا حفرة خلاص، يعني بيودعوا فيه، يعني مجهزين له الكفن ومجهزين كل حاجة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها في آخر لحظة. ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ نعم؟ طيب خلاص. لا هو خد بالك هو حلها حاجة واحدة بس، عشان النصوص الدينية ما ننفعش نحكم فيها بدماغنا كده، لازم نسأل فيها اللي يعني. فيقول لك هنا: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، عبارة واحدة أو لفظة واحدة أضافها في لفظ آخر في حديث آخر، فيما يبدو للناس أو في الظاهر للناس. تقول هذا الشيخ والله ما شاء الله عليه، هذا الشيخ لابس طربوش قدي كده ولابس جبة وعامل شكل المشايخ، لكن الله يعلم بحاله، الله يعلم بحاله. واحد تاني يقول هذا الراجل ماشي لطش ويعلي صوته ويشتم ويعمل، لكن هو في الداخل نقي وكويس. يعني فشوف هنا إيه، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر، رئاء الناس هي صنعة بس، هو أكل عيش وخلاص، يعني هو يعمل كده علشان يكتسب ود الناس، زي التاجر اللي لسانه حلو مع الناس وكويس، لكن هو التاجر يعني مظلم يعني وظالم، إنما هو يعرف من أين تؤكل الكتف، إزاي يجيب الزباين، إزاي كذا، إنما في حد ذاته مجرم. إنما فعندك هنا إيه، هنا هذا الإنسان يعمل عمل صالح في الظاهر، رئاء الناس، رئاء الناس، زي الراجل اللي قال للنبي يا نبي الله الإسلام هنا والنفاق هنا، فهو يعني إيه يعمل هذا العمل رئاء الناس فقط. فهنا الرواية اللي بتصحح لنا وتطمننا شوية، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر، في ظاهر أمره، يعني فيما يبدو للناس، يعني هو يرائي الناس عشان الناس يرونه في هذه الحالة الطيبة فيثنون عليه خيرا. فهنا الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه قال: أول حاجة في التقادير الأربعة، التقدير في العلم، التقدير في العلم. ولهذا قيل: العناية قبل الولاية. إذا ربنا اعتنى بيك هياخد بيدك يعني. والسعادة قبل الولادة، الملك كتب عليك وأنت في بطن أمك قبل ما تولد، بناء على علمه القديم، بناء على علم الله الأزل القديم يعني. واللواحق مبنية على السوابق، واللواحق مبنية على السوابق، يعني زي الرسول ما قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني العمل الطيب خد بيدك للخير، خد بيدك للخير. قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، يؤفك عنه من أفك. يا يوفك يعني يصرف عن سماع القرآن والإيمان بما جاء فيه، من أوفك في علم الله القديم، لأنه في علم الله القديم قلبه مظلم مغلق معتم، ما يستفيد ولا يؤثر في شيء، قلوب قاسية كالحجارة، أن هي إلا كالحجارة. أيوة. فهنا يوفك عنه من أوفك، يعني يصرف عن القرآن الكريم من صرف في علم الله القديم، يعني ما ثبت في علم الله القديم أنه لن يستفيد شيئا ولن يؤثر فيه. يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن سماع القرآن في الدنيا، يصرف عن سماع القرآن وعن الإيمان به في الدنيا من صرف عنه في القدم، من صرف عنه في القدم في علم الله القديم، أنه مش هيأثر فيه شيء، مش هيستفيد، مش هيكون مطيع لله أبدا يعني. يؤفك عنه من أفك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك، إلا هالك. هالك يعني هو في العلم القديم، العلم القديم، علم الله الأزل القديم، مش معناها أنه هينسحب للضلال أبدا، معناها أنه هو، لأن القرآن الكريم قال: وهديناه النجدين، هديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، لكن هو اختار طريق الشر. وهديناه النجدين يعني هديناه الطريقين، وعرفناه أن ده خير وده شر، لكن هو ساب الخير ومشى في الشر. أيوة، فهو في علم الله القديم أنه هيسلك طريق الشر، مع أنه عارف أن ده خير وهيوصاه الخير، لكنه مشى في الطريق الأعوج. أيوة، لا يهلك على الله إلا هالك، أي من كتب في علم الله تعالى القديم أنه هالك، فيهلك بناء على العلم القديم الأزلي، مش معناها أنه انضرب على دماغه عشان يبقى كافر، لا أبدا، إنما هو في علم الله، الله أخبر بناء على علمه القديم أن فلان هذا مش هيستفيد بحاجة أبدا. هذا التقدير في العلم. التقدير في إيه؟ في اللوح المحفوظ. التقدير في العلم ده ما فيش فيه تغيير، ما فيش، لكن التقدير في اللوح المحفوظ ده، خد بالك الإمام النووي كتب عندك هنا، وهذا التقدير يمكن أن يتغير. التقدير في اللوح المحفوظ، التقدير في اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قالوا يمحو الله ما يشاء ويثبت في اليومية بتاعة الملك أو في اللوح المحفوظ، دي في محو إثبات، إنما علم الله القديم ما فيش فيه لا محو ولا تغيير ولا إثبات. الأجل مثلا، قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل واحد، الأجل لا يتغير في علم الله تعالى، إنما في العلم القديم الأزلي، إنما في الدفتر بتاع الملك اليومية بتاعة الملك يتغير. يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال هنا في اللوح المحفوظ أو الدفتر بتاع الملك، الدفتر بتاع الملك ينظر فيه يقول والله فلان هذا كان عمره مثبوت 70 سنة، لكن دلوقتي اتغير بقى 90 سنة أو 80 سنة أو شيء من هذا، فالتغيير في الدفتر، في الدفتر بتاع الملك. الله الله، شوف يعني خد بالك، يعني خد بالك، يعني هنا إيه، يعني الـ هنا في البند الرابع، يعني احنا عندنا هنا إيه، التقدير في اللوح المحفوظ، والإمام النووي قال هذا التقدير يمكن التغيير فيه بناء على قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب، أم الكتب كلها اللوح المحفوظ يعني، ممكن. ولا دفتر الملك، بدليل يعني ما جاء عن سيدنا عبد الله بن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه، إن كنت كتبتني شقيا فامحو اللهم شقاوتي. أيوة، والتقدير في الرحم، التقدير في الرحم يعني ده ممكن برضو، التقدير في الرحم الملك كتب اللي هو مكلف به وخلاص، لكن التقدير في المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت، وده التقدير الرابع. احنا عندنا التقدير في العلم، والتقدير في اللوح المحفوظ، والتقدير في الرحم، والتقدير في المواقيت بقى، سوق المقادير إلى المواقيت، يعني التنفيذ. كان في قضاء مع إيقاف التنفيذ، وفي قضاء مع التنفيذ، مع التنفيذ. فهنا سوق المقادير إلى المواقيت، الله جل جلاله خلاص القضاء اللي قضاه، يعني قدر إنه يقع في اللحظة المعينة في الساعة المعينة في المكان الفلاني. الدنيا هتمطر على وجه بحري، هتمطر على القاهرة، هتمطر على وجه قبلي، يعني دي في علم الله القديم. فسوق المقادير إلى المواقيت وإلى الأماكن والزمان كمان. طيب يعني شوف هنا، يعني قل هنا إيه، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. قال وهذا القسم إذا حصل اللطف بالعبد صرف عنه قبل أن يصل إليه. خد بالك يعني كلام سيدنا النووي رضي الله عنه، سوق المقادير خلاص نفذ الحكم، خلاص نفذ الحكم، لكن العبد قال يا رب يا رب يا رب، وقال يا رب، يعني قالها بأسلوب الافتقار إلى الله تعالى وبلغة الافتقار، ومد يد الفقر إلى الله جل جلاله، فقال يا رب. قال هنا يعني الدعاء إن البلاء لا ينزل، القدر ينفذ، قدر الله نافذ لا محالة، خلاص صدر الأمر ونزل البلاء. إيه اللي هيحصل بقى؟ العبد قال يا رب، يا رب عافنا من السوء، يا رب يعني اكشف عنا الضر، يا رب يعني خفف عنا هذه البلية، يا رب اصرف عنا السوء يا رب، وصار يدعو هذا الدعاء. الحديث يقول إن البلاء لا ينزل، القدر نفذ خلاص، فيلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة. القدر نزل خلاص، قدر الله نافذ، لكن الدعاء يقول بس شوية شوية، عشان ربنا قال ووعد ووعده الحق وهو الصادق، ادعوني أستجب لكم، وأنا دعيت يا رب هو، وقال ربكم ادعوني أستجب، ادعوني أستجب في كل من تعايز بقى، ويا رب اكشف عنا سوء، يا رب اكشف عنا البلوى دية، يا رب اصرفها عنا، يا رب اصرفها، فيعني اصرف عنا، يعني إن كنت كتبت لي سوء يا رب نجينا منه. أيوة، فيقول هنا إيه؟ إن الصدقة وصلة الرحم تدفع ميتة السوء وتقلبه سعادة. هنعمل إيه في الأحاديث دي بقى؟ إن الصدقة وصلة الرحم تدفع ميتة السوء وتقلبه سعادة. وزي الحديث يعني من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن ربنا يوسع عليه في الرزق وأن يطول له في العمر فليصل رحمه، فصلة الرحم. والحديث الآخر يقول إن الله تعالى، إن الله تعالى ليعمر بالقوم الديار ويوسع عليهم في الأرزاق وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. إن الله تعالى ليعمر بالقوم الديار، يعني يطول أعمارهم، يعني ويوسع عليهم في الأرزاق، يوسع أرزاقهم، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم، بغضا لهم، الله ما يحبهم أبدا، إنما وسع عليهم الرزق وطول العمر. قالوا بما يا رسول الله؟ بما وسع عليهم الأرزاق وأطال. قال بصلتهم لأرحامهم، صلتهم. فكذلك الدعاء، الدعاء وصلة الرحم تطيل العمر وتدفع ميتة السوء وتصرف عن العبد السوء. وأنا أقول يا رب، والحديث الصحيح أيضا، الحديث يعني حسنه الألباني وصححه في صحيح الجامع، يعني الحديث ده صحيح الإسناد، صحيح الإسناد، رواه عن عائشة مرفوعا وفي مستدرك الحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه البخاري ومسلم. يعني إن الدعاء والبلاء بين السماء والأرض يتدافعان، إن الدعاء والبلاء، القدر، القدر نازل والدعاء بيعالجه، الاثنين عاملين مشاكل مع بعض. يقول لما انتش نازل دلوقت، الله جل جلاله وعد انه هيصرف عني السوء، فالدعاء يعالج القضاء، يقول له لا خليك بعيد شوية، لسه دلوقت ما انتش هتنزل دلوقت. إن الدعاء والبلاء بين السماء والأرض يقتتلان، ويدفع الدعاء البلاء قبل أن ينزل، ويدفع، هو القدر نفذ، بس الدعاء هو اللي عمل كده. زي المسألة اللي بيسأل، يعني يقول يعني إيه التردد، التردد أهو ده التردد، يعني التردد الله جل جلاله، ما عليكم السلام ورحمة الله، خلاص خلاص، أيوة، الله جل جلاله قدر، لكن العبد دعا، العبد قال يا رب يا رب يا رب، وسأل بلسان الافتقار إلى الله، فالله جل جلاله استجاب. أنا أحضر الإجابات ديت وأجاوب عليها، حاضر على عينيا، مش آخر حاجة، خلاص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل بلاء مخرجا. اللهم يا رب انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وجميع المسلمين. اللهم انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وجميع المسلمين. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك يا كريم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.